السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها: أولا، النهي كما هو معلوم ثابت في أحاديث كثيرة عن النهي في الصلوات، في النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة. والنهي جمهور أهل العلم على أنه لكره، والأصل في النهي التحريم، وقال به جمع من أهل العلم. وعرفنا أن الظاهرية قالوا بأن النهي منسوخ فلا كراهة حينئذ، وعامة أهل العلم على أن النهي الكراهة. لكن كما يقرر أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، فهل يوجد له صارف؟ هل يكون فعل ذوات الأسباب عند من يقول بها صارف عن النهي وتخفف هذا النهي، ودخول المخصصات لعموم النهي صارف عن التحريم إلى الكراهة؟ يعني هل يمكن أن يعول على هذا في حمل النهي للكراهة دون التحريم؟ نعم، ما الذي جعل الجمهور يقولون النهي للكراهة؟ معلوم أن الحنفية يقولون بالتحريم، ولذا يدخلون في النهي الفرائض، يدخلون فيها الفرائض. ورواية عند الحنابل أيضا القول بالتحريم، لكن المنسوب إلى الجمهور أنها الأوقات التي تكره الصلاة فيها. يعني هل دخول المخصصات على أحاديث النهي تخفف هذا النهي وتصرفه عن التحريم إلى الكراهة، أو يبقى أنه ما دام العموم معمول به، لأن العلماء يختلفون في العموم الذي يدخله الخصوص، هل يبقى حجة فيما عدا ما خص منه أو ترتفع حجيته؟ يعني مسألة معروفة في الأصول، لكن المقرر والمرجح أنه حجة فيما عدا ما خص منه، مع أنهم جميعا يقررون أن هذا النهي أو هذا العموم يضعف تبعا لكثرة المخصصات أو ما يدخله من خصوص. فإذا ضعف هذا العموم، يبقى التحريم الذي يأثم بسببه الفاعل، أو يضعف من التحريم إلى الكراهة؟ نعم، يبقى التحريم، يعني فيما لم يخص، النص باق على عمومه فيما لم يخص، هذا في القول المرجح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا حجة فيه، إذا دخله التخصيص لم يبقى حجة في جميع الصور، لكن هذا القول ضعيف، يخرج منه ما نص عليه من المخصصات، ويبقى العموم فيما لا يتناوله عموم الأفراد، فيما لم يتناوله المخصصات. إذا أخرجنا هذه المخصصات، وقررنا أن العموم ضعف، بحيث لو قابله عموم لم يخص رجح عليه، مع هذا الضعف الذي يقرره أهل العلم، هل تضعف دلالته من التحريم إلى الكراهة، تنزل ولا ما تنزل؟ أو فيما لم يدخله أو فيما لم يخص منه يبقى النص في قوته؟ وما معنى ضعفه؟ ها؟ يعني عند التعارض وعند عدم المعارضة يبقى في قوته. نعم، وإذا أخرجنا الصور المخصوصة يبقى عندنا عموم في الأفراد التي لا تتناولها المخصصات، وأهل العلم يقررون أن هذا العموم ضعف، وهذا واضح، أن الاستثناءات وإخراج بعض الصور تضعف الأمر، خلاف ما إذا كان محفوظا، فإنه بالقوة، يعني بحيث لا يرجح عليه غيره. فهل هذا الضعف يتناول الدلالة مع عدم المعارض؟ إن الصوارف عند أهل العلم أحيانا يصرفون بأقل من هذا، أحيانا يصرفون الأمر والنهي بموضوع الأمر والنهي، يصرفونه أحيانا يقولون لأنه في الآداب، والآداب قدر زائد على الأحكام، فالأمر هنا للاستحباب، وهذا يقرر كثير من أهل العلم، فصرفوا بالموضوع. هل نقول إن هذه عبادة عورضت ومنعت بالنص الشرعي؟ والأصل أن العبادة توقيفية. نعم، يعني لو دخل شخص في وقت نهي وصلى وهو يتبع أو يرى أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي، هذا المترجع عنده وهذا الذي يدون الله به، هل نقول أنه يأثم بصلاته هذا، أو نقول أنه ارتكب مكروه لا يأثم به ولو تركه وكان أفضل؟ والمقرر عند أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم، لكن ينتابه دخول المخصصات التي أضعفته. لكن هل هذا الإضعاف يشمل ضعف الدلالة بعد أن كانت قوية بنواهي صريحة؟ نعم، لا لا، ما في ذوات الأسباب، لا لا لا، ذوات الأسباب خرجت عند من يقول بها خرجت، لا دخول لها من الأصل فيه، بقية عمومه. لا، أهل العلم يقررون أن العموم إذا دخله مخصص ضعف في الجملة، يضعف كله، يضعف العموم يضعف. مثلا لو قال السلطان لا أحد يفعل كذا، طائفة من الناس لا يجوز لهم أن يزاولوا التجارة، وعلل هذا النهي بمصالح ظاهرة، وقلنا تجب طاعته في هذا النهي، لا يجوز أن نزاول التجارة في هذا، لكن جاءه فلان فاستثناه قال ما يخالف أنت، وجاءه فلان يتوسط لفلان قال ما كذلك، وجاءه ثالث ورابع وعاشر، وش تصير قيمة هذا النهي؟ قوية ولا ضعيفة؟ إنسان احتاج لمزاولة التجارة، هل نقول أنت ما خصصت أصلا فيحرم عليك، أو نقول أن السلطان استثنى فأنت أمره ضعف؟ مطابقة تنظير ولا غير مطابقة؟ نعم، إيه؟ المحفوظة بلا شك، هذا ما في إشكال، هذا متفق عليه، دخلها الضعف، لكن الضعف في تناوب من أي جهة؟ أما من حيث المعارضة، إذا عورض بعموم محفوظ هذا ما في إشكال أنه يضعف أمامه ويرجح عليه، لكن في دلالته على باقي الأفراد التي لم تخصص تبقى قوية ولا ضعيفة؟ بمعنى أنها تنزل من التحريم إلى الكراهة أو تحتفظ بقوتها. قلنا طاعة ولي الأمر إذا أمر بما لا معصية فيه، وعلل هذا لهم الأمر أو هذا النهي بمصلحة ظاهرة، هذا ما فيه إشكال أنه يجب الامتثال. إذا لم يستثنى أحد أثم من فعل، هذا ما فيه إشكال ولا تردد، لكن جاء فلان للسلطان وقال ما يخالف افعل، جاء ثاني وثالث وعاشر، وجاء ناس يتوسطون، أنا عندي عشرة محتاجين لهذا العمل، قال لا مانع، أمره ضعف. فهل نقول إن من خالفه ممن لم يستثنى يأثم ولا ما يأثم؟ باعتبار أن هذا الأمر أو هذا النهي ضعف. نعم، الآن هذا الأمر من ولي الأمر يشمل ملايين، استثني 100 شخص من هؤلاء الملايين. نعم، ممكن نقول إلا إذا كان له نفس علة هذا المستثنى، هم يخصصون بالعلة. نعم. هذا أنا أفترض أن هذه الاستثناءات من هؤلاء البشر ليس لها أي مبرر، بل زيد مثل عمرو هذا استثني لأنه دخل على السلطان وطلب الإذن، أو توسط له من له جاه عند السلطان فاستثناه. لا، هم حتى في الأحكام الشرعية يضعف، العموم يضعف في مقابل العموم المحفوظ، يبقى على قوته. يعني فيما لم يستثن منه ولم يدخله تخصيص، الأصل في النهي التحريم. يعني لو قيل بهذا فيما تتحقق فيه المشابهة في الأوقات الثلاثة المضيقة، أنه للتحريم في الوقتين الموسعين للكراهة، لأن يعني حتى أهل العلم ينصون على أن العلة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الوقتين الموسعين إنما هو من باب سد الذريعة لئلا يسترسل الناس في الصلاة فيصلون في الوقت المضيق. فما يبعد أن يقال بالتحريم في الثلاثة ويمنع فيها كل تطوع حتى ما له سبب، وهذا الذي رجحناه وتكلمنا فيه مرارا، ويبقى في الوقتين الموسعين الأمر أخف، لا سيما وأن الثلاثة ما دخلها مخصص إلا ما جاء من الفريضة. الفريضة تفعل في الأوقات المضيقة، وأيضا يوم الجمعة كونهم يصلون حتى يدخل الإمام، يعني هذه الأوقات الثلاثة المضيقة ما ورد فيها من مخصص لشيء يسير. نعم، جالسينهم في المسجد يكررون الصلوات، يكررونها. حتى قال بعضهم أن يوم الجمعة ليس بوقتنا لأن جهنم ما لا تسجر فيه. هذا يقول لعلكم تتكرمون بالتنبيه على أنه قد ثبت دخول الشهر برؤية شرعية، وأن اليوم الأحد هو الأول من شهر الله المحرم، وأن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء. ما أدري، ما سألت أنا. ها؟ على كل حال هذا أول مرة أنا أسمع الخبر بهذه الورقة، والعادة أنهم ما يتعجلون في مثل المحرم. لكن لا، سهل، إذا وجد مثل هذا يتصل على الشيخ بنفسه. سم هي تبقى في قوتها إلا عند المعارضة، إلا عند المعارضة، أما من دون معارضة تبقى على قوتها. نعم، هو جهة الضعف يبقى في المسألة التي نظرنا بها، يعني من قطع الإشارة، إشارة المرور، هذا ما استثني منه شخص، صح ولا لا؟ استثني منه أحد؟ ما استثني منه إلا مواكب، ومواكب هذه معروفة لها مقدماتها ولها أمور تنبه عليها، لكن عامة الناس استثني أحد؟ ما استثني أحد. لكن مزاولة التجارة من قبل موظف مثلا، دخل على مسؤول وقال أنا والله أنا أولادي كثر ووظيفتي ما تكفي مصروف، وقيل له لا مانع، وجاء ثاني وقيل له لا مانع، وثالث وكذا وكذا، يضعف ولا ما يضعف؟ طيب من خالفه، من خالف هذا الأمر، نقول آثم ولا نقول الأمر ضعف فلا تأثم؟ نعم. أما من يشاركه في العلة فهم يخصصون بعموم العلة، يخصصون بعموم العلة، إذا عرف أن هذا الذي استثني هذا ظرفه. لكن كثير من يستثنى لا يعرف ظرفه، كثير من يستثنى لا يعرف ظرفه لأنه قد لا ينص عليه. على كل حال، يعني لو قيل بالتحريم في الأوقات الثلاثة المضيقة التي تتحقق فيها المشابهة والكراهة في الوقتين الموسعين مثل ما قلنا في فعل ذوات الأسباب لكان له وجه، لا سيما وأن سبب الفصل بين الثلاثة والاثنين هو شدة النهي في الأوقات الثلاثة، ولذلك ينهى عن أمرين وفي الوقتين الموسعين ينهى عن شيء واحد والصلاة. نعم كيف؟ إيه لأنه مضيق، لأنه مضيق، كله مضيق وقت الزوال. ها؟ حتى الزوال نفس الشيء، فإذا ارتفعت الشمس سجد لها الكفار، جاءت بعض النصوص. نعم إيه؟ على كل حال السلطان وجوب طاعته ثابت بأصل الشرع، وفروع ذلك تابع له. لا، هو إذا ترتب على ذلك مصلحة. كيف؟ لا، هو إذا حصل المنع لمصلحة ما صار مباح. يعني مثل ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من ادخار لحوم الأضاحي ثم أذن في ذلك لمصلحة، منع لمصلحة من أجل الدافة، ارتفعت هذه المفسدة أو هذه المصلحة فأذن بذلك. لا لا مو صحيح، لا صحيح، هما مشكاة واحدة. قال رحمه الله: وصلاة التطوع مثنى مثنى. صلاة التطوع مثنى مثنى، جاء في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. في هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين، وفيه أيضا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح. لا تجوز الزيادة على ركعتين صلاة الليل مثنى مثنى، وفيه أيضا أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة الليل، لأنه أطلق صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح ليصلي ركعة توتر له ما قد صلى، فلا تجوز الزيادة على ركعتين. وينص أهل العلم على أنه إذا قام إلى ثالثة فكثالثة في فجر، يجب عليه الرجوع. وبعض طلاب العلم ممن يتولى إمامة الناس في صلاة التراويح إذا قاموا شرع في القراءة قال يحرم الرجوع، لأنه سمع من قال من قام عن التشهد الأول إذا شرع في القراءة حرم الرجوع. هذا الكلام ليس بصحيح. كيف؟ يعني إذا قام في العصر مثلا الرابعة، هذه الثالثة ليس العشاء مثلا، الثالثة في التراويح ومخالفة لحديث النبي. أنا أنت تستدرك على من قال أنه إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع، أنا انتهينا منه، هذا ما له وجه. لا لا، قياسه على ترك التشهد هذا ليس بصحيح. المقصود أنه نص على أن من قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أو في غيرها من قيام الليل حاشا الوتر، فكمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يجب عليه الرجوع، وإن صلى ثالثة بطلت صلاته. هذا في صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. طيب صلاة النهار، مفهوم صلاة الليل مثنى مثنى أن صلاة النهار تجوز زيادة فيه، ولذا قال: وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، مع أنه جاء في الخبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ولو صح الحديث لا صارت صلاة النهار مثل صلاة الليل، لكن زيادة النهار ليست محفوظة، زيادة النهار ليست محفوظة. ولذا لو صلى تطوع بأربع ركعات في النهار فلا إشكال في ذلك. وجاء في الأربع الركعات قبل الظهر وقبل العصر أنها تكون بسلام واحد، يجلس بين الثنتين يذكر الله ويتشهد ثم يقوم فلا يسلم. على كل حال مثل راتبة الظهر هذه المرجح أنها بسلامين، وكذلك الأربع التي قبل العصر، وقد جاء في النص يفصل بينهن بسلام. نعم، ما يظهر، ما يظهر النهار، ما في إشكال، ما في إشكال. قال: وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، لكن الأربع لها ما يؤيدها من النصوص التي تدل على، وإن كانت مرجوحة، من النصوص التي تدل على أن راتبة الظهر القبلية وما قبل العصر تؤدى بسلام واحد، لكنها روايات مرجوحة مرجوحة، وكونه يفصل بين الاثنتين مع الاثنين بسلام هذا هو الراجح. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس. سرد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان صلاة الليل، لا هذا الوتر، هذا الوتر. أما صلاة الليل مثنى مثنى هذه المطلق، النفل المطلق، التهجد المطلق. لا ما جلس أبدا ما عليك أبدا، جلس في الأخير شاهد وسلم. وتابعه ولا انفصل عنه؟ تابعه جهل ولا عمد ولا ها؟ جهال ولا غافلين ولا وش نسهوا؟ جهال يعني، ما الجاهل ما عليه شيء. نعم قلت ان لفظ والنهار ليست محفوظه، واللي اللفظ اذا كان غير محفوظ وش يصير؟ وش اللي قابل المحفوظ؟ الشاذ، هي ضعيفه. أوتر بخمس ما في إشكال، إذا كان نوى الوتر بخمس ما في إشكال، لأنه سيأتي في الوتر أنه واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد. نعم. لا لا نصوا على هذه الصورة، نصوا عليه. لكن لو كان، لو أراد مثلا أن يوتر بسبع فلما انتهى من الخامسة سمع المؤذن وقال بدل من أوتر بسبع أوتر بخمس ما في إشكال، إنه بنوتر. وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالسا، ومباح له أن يتطوع في أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود. تطوع جالسا، جاء في الحديث الصحيح صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، وجاء أيضا في حديث عبادة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وتقدم أن القيام بالنسبة للقادر ركن بالنسبة للفريضة، ولذا يقولون من أركانه القيام في الفرض مع القدرة. أما في النفل يجوز من جلوس، لكنه على النصف من أجل صلاة القائم. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، علق بالاستطاع، وهذا محمول على الفريضة. ما الذي جعلنا نحمل هذا النص على الفريضة؟ قوله صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. طيب ما الذي جعلنا نجعل هذا في الفرض وهذا في النفل؟ نعم، سبب ورود الحديث الثاني. العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكادون يتفقون على هذه القاعدة، بل نقل عليها الاتفاق. لكن متى يقصر العام على سببه؟ إذا عورض، إذا عورض بما هو أقوى منه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فرأى الناس يصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. هذا سبب الورود، يدل على أنها كانت نافلة وأنهم يستطيعون القيام. صلاة النافلة من القعود لمن لا يستطيع القيام على النصف لا أجر كامل مثل الفريضة، لكن الذي يستطيع القيام في النفل ويصلي قاعدا له نصف الأجر، له نصف الأجر. وهذا يدل عليه سبب الورود، سبب الورود يدل على أنها نفل وأنهم يستطيعون القيام، فحمل اللفظ العام على سببه. وإن قال أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن من أجل دفع التعارض بين الحديثين. نعم. لا نصف نصف أجر الصلاة، الصلاة كلها. ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا، يكون في حال القيام متربعا. لماذا لا يكون في حال القيام مثل حال التشهد والجلوس بين السجدتين، يفترش وينصب رجله اليمنى في حال القيام، لأنها هيئة شرعية جاءت بها النصوص في الصلاة، لكن من باب التغاير، من باب التغاير في الهيئات، لأن هيئات الصلاة جاءت متغايرة، فالقيام له حال، الركوع له حال، التشهد الأول له حال، التشهد الأخير له حال. ومما ذكر في الحكمة أن يعرف المسبوق ما سبق به، ويعرف هل يدرك الجماعة أو لا يدرك، فإذا تربع في حال القيام سواء كان في قيام القراءة الأول أو في حال القيام بعد الركوع يكون متربعا. واختار أبو حنيفة أن تكون هيئته في الصلاة واحدة كلها افتراش، وليس عنده تورك ولا تربع. هذه المخالفة بين أجزاء الصلاة لئلا يظن أنه يتشهد وهو يقرأ، لئلا يظن أنه جالس بين سجدتين وهو في حال قيام بعد ركوع، وهذا يجعل الإنسان يكون على ذكر من صلاته، يعينه على التذكر، يعينه على التذكر. طيب، مسألة نحوية، لما قال العلماء أن الفعل يكسر فرارا من التقاء الساكنين يرفع الله، والأصل أن الكسر لا يدخل الأفعال، يرفع الله، لماذا قالوا يكسر؟ نعم، لا يرفع الله ما في أشكال حتى بنطقه. نعم، لا لا، المقصد الأول حتى لا يظن إلغاء العامل، حتى لا يتخيل إلغاء العامل، إن لو رفعناه أو نصبناه، نصبناه بغير عامل، وإذا رفعناه ألغينا العامل. فمن باب المغايرة قالوا يكسر الالتقاء الساكنين، وهنا من باب المغايرة يتربع في حال القيام، ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود، يثني رجليه في الركوع والسجود، لأنه إذا ركع أو إذا سجد تميزت حاله، ليست كحاله في حال القيام، تتميز، عرف أنه راكع ولا ساجد، فلا يحتاج إلى تمييز. ومنهم من يقول حتى في حال الركوع والسجود يظل متربعا، وهذا فيما إذا كان يسجد ويركع إيماء، فيما إذا كان يركع ويسجد إيماء، ويثني رجليه في حال الركوع والسجود، لأن عرفنا أن الحال متميزة، فحال الراكع غير حال القائم، حال الساجد غير حال الراكع، فلا مانع من أن يثني رجليه في الركوع والسجود. نعم، يستطيع السجود؟ لا، الذي يستطيع أي فعل من أفعال الصلاة يلزم، حتى في النافلة هو مستثني إلا القيام، مستثني إلا القيام، أما الإيماء هذا لمن لا يستطيع الركوع والسجود. نعم، شو؟ وش تبيه يسوي أنت؟ وش تبيه يزين؟ لكن أنت وش تبيه تسوي؟ لما أنه ما جلس متربع ولا جلس مفترش كقول أبي حنيفة، أو كيف ترجح بين قول أبي حنيفة وقول غيره؟ هو لا بد من، هذا أمر مفروض لا بد منه، فماذا يصنع؟ يصنع هذا ولا هذا؟ طيب، لا ما يلزمك، هذا كله استحباب، حكم شرعي، لكن لا مفر من اثنين، إما أن يفترس كقول أبي حنيفة أو يتربع كقول غيره. على كل حال إذا قالوا بالاستحباب الذي يريحه هو المستحب، مثل ما قالوا في نظائر كثيرة. لا لا، فعل السلف، فعل جمع من الصحابة تربعوا، كثير من الصحابة يصلون تربعين. لا فعل الصحابة على هذا. أنا مرفوع، أنا ما أعرف مرفوع، لكن من فعل السلف ثابت بلا إشكال. مخرج عندكم مغني تربع؟ نعم، شو يقول؟ حفاري أما بالنسبة للموقوفات هذه ما فيها إشكال، ثابتة عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين من بعد، ولكن المرفوع هو اللي فيه الكلام، لكن بمجموعه ما دام له شواهد قد يصل إلى من؟ نعم شو؟ لا لا لا لا لا لا لا، ثابت عن جمع من السبح سلف، ما في أدنى إشكال عن السلف ثابت، لكن يبقى المرفوع فيه أبو داود الحفري، هذا متكلم فيه وقالوا نخطأ فيه، لكن إذا ثبتت الشواهد له والمتابعات يعني ترتفع الجهالة. وين التخريج عندك؟ في أي شيء؟ يمكن صحح الشيخ المجموع. نعم، طريقته رحمه الله. قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. معلوم أنه إذا كان يزيد في مرضه أو يؤخر برأه فإنه يفعل الأرفق به، يترخص المريض إذا كان يزيد العمل في مرضه أو يؤخر برأه. ابن عباس رضي الله عنهما في آخر عمره معلوم أنه كف بصره، وقبل ذلك قال له طبيب: لو تترك السجود لا استطعت علاجك، استطيع أن أعالجك لو تترك السجود لمدة 7 أيام. نعم، كيف؟ 7 أيام. فاستشار جابر وعائشة فقال له: لو مت في هذه الأيام 7، لو مات الإنسان في هذه الأيام 7 التي لا يسجد فيها. ومعلوم أن الشرع أنه ما دام معذورا وعذر من هو دونه أنه لو مات في 7 أيام كان قد اتقى الله ما استطاع، وترك السجود لأمر مثل هذا أو دونه، وترك القيام وهو ركن في الصلاة من أجل متابعة الإمام الذي يصلي قاعدا، فلا مانع من أن يترك الركن إذا كان يشق عليه مشقة شديدة أو يؤخر برأه أو يزيد في مرضه. والدين ولله الحمد يسر. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق جالسا فنائما. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. طيب إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع ما دون القيام كهيئة الركوع لألم في ظهره مثلا أو أحدب أو السقف نازل لا يستطيع أن يعتدل في قيامه، هل نقول له تجلس ولا صلي على هيئة الركوع؟ أما بالنسبة للأحدب فهذا قيام، هذا قيام بالنسبة له، إذا كان السقف قريب منه ولا يستطيع أن يقوم قياما تاما، هل يقال له اجلس؟ نعم، أو يقال له صل على هيئة الراكع؟ لا مانع. نعم، يعني هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، هو أقرب في الصورة من القيام إلى القيام من الجلوس. إذا ركع تغير من وضع الشيء على وضعه، نعم، لكن يكون في ركوعه يزيد في ركوعه قليلا. طيب، قالوا يزيد في ركوعه قليلا، يعني ولو خالف الهيئة الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسوي ظهره ولا يصوب رأسه ولا يشخصه، وجاء في بعض الروايات أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، يقولون ينزل قليلا لتختلف الحال عنده من حال القيام وحال الركوع. أو نقول اصنع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصلي كما رؤي يصلي ولو لم تختلف الحال. الأقرب يصلي إذا لم يستطع يصلي جالس. ليش؟ نعم، قول الأولى أن يصلي جالس لا يصلي على هيئة الراكع، لأن الخيار في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما، وهذا لا يستطيع أن يصلي قائما، إذن يصلي على هيئة ما نص عليه وهو القعود، فلا يصلي على هيئة الراكع. يقول إذا لم يستطع القيام على الهيئة المعروفة في القيام، استطاع على هيئة مخالفة، على هيئة ركوع مثلا، وعدم الاستطاعة إما أن تكون لعلة لازمة كالحدب مثلا، أو مرض طارئ يرجى زواله مثلا، أو قصر سقف، قالوا يصلي على حاله كهيئة الراكع، ويكون في ركوعه أنزل من قيامه. وعرفنا أنه إذا أدى ذلك إلى مخالفة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال الركوع أنه لا يزيد، تبقى على حاله. قال قائل: الخيار الذي في الحديث صلي قائما، هذا لا يستطيع القيام، يأتي إلى الخيار الثاني فإن لم تستطع فقاعدا، لماذا نقول أنه يقوم على هيئة ركوع وما في خيار في الحديث؟ حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقائما، هذا يصح أنه لا يستطيع القيام. ها؟ إيه، لكن القيام قيام كل إنسان بحسبه، إذا قام على قدمه سمي قائما وإن لم يعتدل، فالأحدب يقال له قائم ولو كان على هيئة الراكع، ويشمله صلي قائما. إذا عجز المصلي أو عموما يعني في العبادات كلها، إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها لزمه ما قدر عليه، إن كان مقصودا لذاته، وإن كان المقدور عليه إنما هو تابع لمقصود فإنه لا يأتي به. العاجز عن القراءة هل نقول له حرك شفتيك ولسانك كالقارئ أو ما يلزم، لأنها ليست مقصودة، المقصود القراءة ولا وجدت. مثله إمرار الموسى على رأس الأصلع في الحلق في الحج، قيل بهذا، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته أو أنه تابع لمأمور به وهو الحلق؟ لكن إمرار الموسى مقدور عليه، تحريك الشفتين واللسان مقدور عليه، هل نقول يأتي بمثل هذا؟ لا يأتي بمثل هذا، لأنه ليس مقصودا لذاته إنما مقصود لغيره. نعم، هذا ليس براكع، يعني الأحدب يمشي مع الناس وروح يجي لكنه منعك في ظهره، أحدب نقول له صل جالس، والثاني وضعه سواء كان دائم أو مؤقت هذا وضعه، وليس بركوع في حقه، هذا قيام. نعم، يعني لو أن الإنسان يستطيع القيام فصلى راكعا، وصلاة غير صحيح. لكن هذا القيام هو في حقه هذا هو القيام، حتى يقال هذا قائم. يعني لو قيل قال الأب لولده وهم في مكان سطحه نازل قال قم، قال قم، نقول لا يتم الامتثال حتى ينتصب قائما ولا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكون قام إذا تغيرت هيئته عن حال القعود. وهذا يعود إلى مسألة لغوية، إلى مسألة لغوية القعود والجلوس. قالوا القعود ضد القيام، القعود ضد القيام، فعلى هذا كل ما يخالف القعود يقال له قيام. وبعضهم يقول الجلوس، القعود من قيام والجلوس من استلقاء، فعلى هذا القيام له ضد واحد أو أكثر من ضد. صلي قائما، الأمر بالصيام بالصلاة قياما، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ ليس له إلا ضد واحد، معروف أنه نهي عن ضده، لكن إذا كان له أضداد لا، ليس نهيا عن ضده. المقصود أن مثل هذه الدقائق في القاموس وغيره قال القعود ضد القيام، وقيل القعود من قيام والجلوس من من من استلقاء أو من نوم. طيب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، من إيش؟ من قيام، بلا شك من قيام. فالجلوس والقعود وإن لم يقل بالترادف التام إلا أنه إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه، مثل الفقير والمسكين. نعم، لا، هو المطلوب، الانتصاب هو المطلوب. صلوا كما رأيتموني أصلي. النظر إلى مصلحة الصلاة، لا، هو قائم الآن، هذا في حقه هو القيام، كما لو أومأ بالركوع والسجود، هذا في حقه الركوع والسجود. الغالب، الغالب، الغالب أن اللي ما يقدر يصلي قائم يجلس. صور نادرة، يعني يكون الإنسان في سقف نازل أو في حلة في ظهره أو في، تشمل عمومات أخرى. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق صلى جالسا فنائما. جاء في بعض الروايات فإن لم تستطع فنائما، لكن الأكثر فعلى جنب. نائما يشمل على جنب ويشمل الاستلقاء. فهل المرجح إذا تعذر القعود الاستلقاء؟ لأنه يستطيع أن يشير إلى جهة القبلة. أما إذا كان على جنبه لا يستطيع أن يشير إلى القبلة، لكن في مقابل ذلك أنه إذا كان على جنبه يستقبل القبلة، وإذا كان على ظهره يستقبل السماء. فالمرجح أن يصلي على جنب كما جاء بذلك الخبر، وهو أكثر فهم من قوله فإن لم تستطع فنائما، مع أن قوله فنائما لا ينافي قوله فعلى جنب، والنص على الجنب ينافي الاستلقاء، فتجتمع النصوص سواء كان في قوله فنائما أو فعلى جنب، يجتمعان في ما إذا صلى على جنب، وهذا هو المرجح. على جنب، على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ الأيمن قالوا أفضل، وإن صلى على جنبه الأيسر مستقبلا القبلة قالوا يجوز، قالوا يجوز، لكن الأيمن أفضل. لا يستطيع أن يصلي على جنب، نعم، ولا يستطيع أن يصلي مستلقيا. نقول انتهت الخيارات، تسقط الصلاة، وإلا فيوم، لأن الخيارات انتهت. هل نقول تسقط الصلاة في هذه الحالة كما قال جم من أهل العلم، أو نقول أن المسلم ما دام عقله موجودا فإن التكليف باق ويصلي على حسب ما يستطيع؟ نعم، التكليف باقي كما يوم في الخوف، أحسن الله، التكليف ما زال باقيا، فما الذي يسقط؟ اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ذكر في الشرح عن أبي سعيد أنه يقول صلينا في الصحة ما يكفي، وهذا لا يكاد يثبت عن أبي سعيد، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام. كيف؟ إذا لم يستطع على جنب يستلقي وين؟ بس ما يستطيع حرك يديه ولا رجليه ولا يومي ولا عيونه ولا أصحاب الشلل الرباعي. يا شيخ الشلل، أصحاب الشلل ايش يسوون؟ ليس له إلا الإيمان بالرأس. هذا إن استطاع أن يومي، قد يوثق رأسه لئلا يختل ولا شيء. على كل حال، منهم من يقول الصورة الأقرب أن يومي بأصبعه، الصورة الأقرب يعني يستطيع أن يصور هيئة الراكع والساجد، لا ما عدا الأصبع لا يستطيع. ومنهم من يقول يومي بعينه. على كل حال، لو لا يستطيع أن يصلي إلا بالنية وينتقل من الأركان بالنية لزمه ذلك، ولا تسقط بحال ما دام العقل باقيا. قال والوتر ركعة، الوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها. الوتر ركعة، يختلفون في الوتر، لكن الكلام الجامع في المذهب وغيره أن أكثر الوتر 11 وأقله 1 وأدنى الكمال 3، وأدنى الكمال 3. هنا نص على أن الوتر ركعة، وما عداها مما قبلها يكون تهجد قيام ليل، إلا إذا أراد أن يوتر، يعني هذا أقل ركعة وتكون مفصولة مما قبلها، يعني هذا أقل وتر. إذا أراد أن يوتر بثلاث، المرجح عندهم عند الحنابلة أنها تفصل الركعة عن الركعتين، مع أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث بسلام واحد، وجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب فلا يجلس بين الركعتين والثالثة، وجاء أنه أوتر عليه الصلاة والسلام بخمس بسلام واحد ولا يجلس إلا في الأخير، وجاء أنه أوتر بسبع، وجاء فيه أيضا أنه جلس بعد السادسة، وجاء أنه لم يجلس، فمخير. وأما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة ثم يقوم إلى التاسعة ثم يسلم. الوتر من 11 إلى 1 هذا كله وتر، لكن يبقى أنه إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. هل نقول أن الإحدى عشرة كلها وتر؟ وعائشة تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يصلي 4 بسلام واحد، هذا معارض بحديث صلاة الليل مثنى مثنى. إذن كيف يصلي 4 ثم يصلي 4؟ الأربع يفصل بين اثنتين بسلام، لكنه لا يطيل الفصل كما يفصل بين التسليمة الثانية والثالثة، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. جاء الوتر على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة. جاء أيضا أنه يصلي من الليل 13 ركعة، يصلي من الليل 13 ركعة. الذين يقولون لا تجوز الزيادة على 11 تبعا لحديث عائشة يقولون أن الركعتين الأوليين هما راتبة العشاء، ومنهم من يقول أنها ركعتان في آخر بعد الوتر هما راتبة الصبح، كل هذا فرارا عن الزيادة على 11. لكن إذا قلنا أن صلاة الليل مثنى مثنى وأعني على نفسك بكثرة السجود والصلاة خير مستكثر منه، ونصوص كثيرة تدل على الحث على الإكثار من الصلاة، قلنا إنه لا مانع من أن يزيد. وجاء في بعض النصوص ما يفهم منه استحالة الإحدى عشرة، مثل كونه عليه الصلاة والسلام صلى في ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، هل يمكن أن نصلي 11 على هذه الكيفية؟ ما يمكن، يعني على قراءة عليه الصلاة والسلام هذه الركعة تحتاج إلى ساعتين فأكثر. طيب، النقص من 11، يعني ثبت أنه صلى أوتر بخمس بسبع بتسع النقص لا إشكال فيه، لكن الزيادة جاء فيها أنه صلى 13، وفي بعض روايات ابن عباس ما يدل على أنها 15، حديث ابن عباس لما بات صلى ركعتين ثم ركعتين، يعني بمجموعها في بعض الروايات أنها 15. وعلى كل حال عموم قوله مثنى مثنى يدل على أنه لا مانع من الزيادة. طيب، ما الأفضل في حق المصلي، أن لا يزيد على 11 أو يزيد؟ قيام الليل في الجملة، يعني في نصوص الكتاب والسنة، إنما يحد بالوقت، بالوقت، ومن ليلة إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، بالوقت. فإذا صلى ساعة أو ساعتين من الليل، هل نقول إن صلى 11 بساعة أفضل من ما إذا صلى 20 في ساعتين؟ إذا قلنا أن مرد ذلك إلى الوقت، نعم لا شك أنه إذا زاد في الوقت صار أفضل. فقوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنه لا مانع من الزيادة، لكن يبقى أنه إذا طابق فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما وكيفا هذا هو الأفضل. لكن إذا قال أنا لا أستطيع أن أقوم في ركعة واحدة بخمسة أجزاء، العلماء يختلفون في الإكثار من القراءة وطول القيام في مقابل عدد الركعات، أو العكس، أيهما أفضل. منهم من يفضل طول القيام لشرف ذكره وهو القرآن، والقنوت جاء تفسيره قوموا لله قانتين بأنه طول القيام، فعلى هذا يرجع على كثرة السجود طول القيام لشرف ذكره. ومنهم من يقول أن الإكثار من الركوع والسجود أفضل من القيام، لأن السجود جاء فيه ما يدل على أنه أفضل من غيره، لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. على كل حال مسألة خلافية، وكل يفعل الأرفق به. فإذا قدرنا أنه يقوم من الليل ساعتين، سواء صلى فيها 10 ركعات 11 أو صلى 23، الأمر واحد. لكن يبقى أنه كل ما قرب من فعله عليه الصلاة والسلام كما وكيفا كان أفضل. لكن ما يثرب على من قال أنا لا أستطيع أن أقوم ساعتين في 11، لابد أن أكثر من الركوع، أنشط من جهة وأرفق به، لأنه لا يحتمل القيام، فيفعل حينئذ الأرفق به. يقنط فيها، يقنط فيها، القنوت في الوتر مشروع، فهل يقنط في جميع العام أو يقنط في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه؟ خلاف. منهم من يقول في جميع السنة، لأنه ثبت القنوت، نعم ثبت في بعض السنة فليكن في جميعها. ومنهم من يرى أنه لا قنوت إلا في النصف الأخير من رمضان، وعليه جمع من الصحابة واختيار كثير من أهل العلم. لكن إذا ثبت أصله فما المانع من أن يكرر؟ هل يقنط قبل الركوع أو بعده؟ جاء في حديث أنس أن القنوت قبل الركوع، وجاء في حديث غيره أنه في حديث الحسن وغيره أنه يقنط بعد الركوع، والأمر فيه سعة. القنوت هذا في الوتر لا إشكال فيه، بقي أن القنوت في صلاة الصبح والقنوت للنوازل. القنوت في صلاة الصبح ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية وغيرها من قبائل العرب التي حصل منها ما حصل من الأذى للمسلمين أو من قتل القراء وغيرهم. المقصود أن قنوت النوازل هذا أيضا لا إشكال فيه، مشروع ثبتت به النصوص الصحيحة الصريحة. القنوت في الفرائض أو في الصبح على وجه الخصوص من غير نازلة، الجمهور على أنه غير مشروع، غير مشروع في الصبح من غير نازلة، غير مشروع. الذين يقولون بالقنوت في صلاة الصبح استدلوا بحديث النوازل، وأنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، وأما في غير النوازل فلا، كما قال الصحابي الجليل أنه محدث، محدث. فلا قنوت في الفرائض إلا في النوازل. وهل يختص القنوت بالصبح أو تضاف إليها المغرب على ما جاء فيها وهما صلاة طرفي النهار، أو في جميع الفرائض. المختار عند أهل العلم أنه يقنت في جميع الفرائض وجدت نازلة. من دون نازلة، من دون نازلة، يعني في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى أهل مكة قال: نصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. يعني ما هو بجنس الحنفي، لا، إنما الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، أما الحنفي الذي يطمئن نصلي وراءه. شو المعنى؟ يبقى هل القنوت مثل الجهر بالبسملة، يعني أمر الخلاف فيه سائغ وله ما يدل له؟ لعل الأمر فيه سعة، لكن لا يقصد مثل هذا، لكن إذا حصل وأنت معه فلا مانع حينئذ من متابعته. ها؟ مقصود أن هذا الإمام يرى مشروعية هذا العمل، والمأموم لا يرى مشروعية. الإمام مثلا يرى أن لحم الإبل ليس بناقض، صلي وراءه لما تصلي، نعم، وأن ترى أنه ناقض، صلاته صحيحة في نفسه فصلاته في غيره أيضا صحيح، من صحت صلاته صحت إمامته. وقيام شهر رمضان 20 ركعة، قيام رمضان المعروف عند أهل العلم بالتراويح 20 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في رمضان وصلى بصلاته أناس، صلى في رمضان وصلى بصلاته أناس، ثم في الليلة الثانية كثروا فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، ثم اجتمع في عام ضاق بهم المسجد في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم ولم يصلي بهم. والعلة في ذلك أنها خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم، فترك الصلاة بالناس جماعة لعلة، وهي الخشية من أن تفرض عليهم هذه الصلاة وحينئذ لا يستطيعونها فترك. واستمر الأمر في بقية مدته عليه الصلاة والسلام وفي حياة أبي بكر ثم وفي صدر خلافة عمر، ثم إنه رأى لما رأى الناس أوزاع متفرقين، الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي بأخيه، رأى جمعهم على إمام واحد فجمعهم، ثم خرج عليهم في ليلة فرآهم يصلون خلف إمامهم مجتمعين، فأعجبه ما رأى كما في الصحيح، فقال رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها، يعني قيام آخر الليل، نعمة البدعة هذه. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم في ليالي رمضان في ليلتين أو ثلاث جماعة، فهذا الاجتماع له أصل من فعله عليه الصلاة والسلام، وكونه ترك لا رغبة عنها ولا نسخا لها ولا رفعا لحكمها، وإنما ترك ذلك خشية أن تفرض. نعمة البدعة هذه، شيخ الإسلام يقول بدعة لغوية، هل ينطبق التعريف البدعة اللغوية على هذا العمل؟ البدعة ما عمل على غير مثال سابق، وهذه الصلاة عملت على مثال سابق، صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، فليست بدعة لغوية. الشاطبي يقول مجاز، مجاز، ليست بدعة شرعية بلا إشكال. وإن قال من قال: والبدعة بدعة وإن كانت من عمر، يعني أساء الأدب، لكن لا يقبل مثل هذا الكلام في حق عمر الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به رضي الله عنه وأرضاه. إذن ليست ببدعة لغوية، وليست ببدعة شرعية، وليست بمجاز، إذن إيش؟ مشاكلة ومجانسة، جزاء سيئة سيئة مثلها، الأولى سيئة صحيح، لكن الثانية معاقبة الجاني سيئة ليست بسيئة. سلوب المشاكلة، يعني شو الفرق بين أن نقول مشاكلة وبين أن نقول مجاز؟ المجاز من فن والمشاكلة من فن، كلها من فنون البلاغة، هذا من علم البيان وهذا من علم البديع، هذا يختلف عن هذا. طيب مشاكلة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هذه مشاكلة مجانسة في التعبير. طيب المشاكلة كما يقرر أهل العلم في فن البديع أنها سواء كانت حقيقة أو تقديرا، يعني ما يلزم أن يقول أحد ابتدعت يا عمر ثم يقول نعمة البدعة، نقول مشاكلة، لو تقدير، لو توقع عمر أن يقال ابتدعت فقال نعمة البدعة، ما يلزم أن تكون المشاكلة محققة بلفظها، لكن التقدير يدخل في المشاكلة. 20 ركعة، وهذا مختاره الحنابلة والحنفية، واختار المالكية 36 ويوتر بـ5 تكون 41، تكون 41 ركعة. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنه يسمع الناس القرآن، كما نص على أهل العلم على أنه يستحب أن يختم في قيام رمضان القرآن كاملا يسمعه الناس. وأما بالنسبة للعدد والطول والقصر فهذا يلاحظ فيه الإمام حال المأمومين، فإن كان الطول يشق عليهم خفف، وإن كان لا يشق عليهم طول، لا سيما في العشر الأواخر التي تلتمس فيها ليلة القدر. يعني كون بعض الصلاة في أول الليل وكونها في آخره، وكون صلاة أول الليل خفيفة وصلاة آخر الليل طويلة، هل فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي أفضل من صلاة أول الليل. طيب بعض الناس يصلي صلاة أول الليل بعضها خفيف وبعضها طويل، بعضها خفيف وبعضها طويل، يعني الذي درج عليه الناس يصلون 5 تسليمات تراويح خفيفة و5 تهجد طويلة، بعض الناس يأخذ تسليمتين ليخفف على الناس من صلاة آخر الليل فيلحقها بأول الليل وتكون على صفتها طويلة. التفريق بين التسليمة 5 والـ6 والـ7 هل له ما يدل عليه؟ هي صلاة أول الليل، إما أن تخفف ويكون التطويل في آخر الليل، أو تجمع الصلاة كلها في آخر الليل أفضل. أما أن تكون ركعة تسليمة 5 دقائق وتسليمة 3/4 ساعة هذا ما يدل، ليس له وجه يدل عليه، وإن فعله كثير من الناس، وأظن هذا المسجد يفعل فيه هكذا، فلا يوجد ما يدل على أن 5 والـ6 بينهما فرق. نعم إذا قلنا بأن صلاة أول الليل تخفف وصلاة آخر الليل له وجه، يعني تطول له وجه، لأن الوقت وقت يحتاج إلى شيء من التطويل، وأما التطويل في أول الليل وفي آخر لا شك أن فيه مشقة على المأمومين. يعني في بعض الجهات من يصلي بالناس الليل كله، الليل كله، يعني ذكروا في بعض البلدان ناس يتفقون، يعني الناس مقبلون على العبادة ووقت يفوت في العشر الأواخر يصلي من أول الليل إلى آخره. وجد أيضا في بعض الجهات في الداخل من يصلي الليل كله إلا شيء يسير، يعني بحيث يمكن تجديد الوضوء شيء من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره، وجاء في بعض الألفاظ وأحيا ليله وأيقظ أهله، مع أنه حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من قول عائشة أنه لم يقم ليلة إلى السحر كاملة. يعني فهل نقول أن هذه الأوقات الفاضلة لا مانع من إحيائها بالكامل كما جاء في قوله وأحيا ليله، وإن حمله بعضهم على الغالب، وإن حمله بعضهم على الغالب، لكن مثل هذه مما يدخلها النظر في المصالح، إذا كان الجماعة يحتاجون لمثل هذا وجاءوا راغبين وليالي منصرمة، وليست يعني ليالي 10 ليالي أو 9 ليالي، ما يضر الإنسان أن يقوم الليل كله، وإن ترك لهم مجالا للراحة وعدم مشقة عليهم ترك لهم فرصة يرتاحون فيها، فلا شك أن هذا أرفق بالناس. نعم، يعني جاء في الحديث أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان في المسجد أكثر من إمام كالحرمين مثلا، فجاء شخص صف مع الإمام الأول وانصرف معه، هل نقول أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، الأئمة كلهم في حكم الإمام الواحد، كلهم في حكم الإمام الواحد، لأن الأصل أن الإمام لا يتعدد، عدد للحاجة تبقى الحاجة بقدرها ويكون حكم الجميع واحدا. بعد لو صلى مع الإمام اللي صلى الفريضة، جاء إمام من غيره قلت صليت مع الإمام حتى انصرف، لا ما يكتب، العشاء نصف الليل، ها؟ المعروف أنه على 20، على 20 ركعة، ورد 11 لكن الأكثر على أنه 20. وقلنا أنه لا يلزم، ليس هناك عدد محدد لا تجوز زيادة عليه، لأن النصوص مطلقة. المقصود أن لها مثال سابق، والبدعة اللغوية ما عمل على مثال على غير مثال سابق، ولو قلنا بما قلت ما سلم عمل من بدعة. اللهم صل وسلم على عبدك.